أكدت المنظمات الاجتماعية المدنية الكورية الجنوبية عن دورة 170 من اجتماع السلام والنزع السلاحي يوم 28 من حزيران الماضي أمام وزارة الدفاع العميل، وكشفت فيها الحقيقة بأن وزارة الدفاع قدمت إلى البرلمان مشروع طلب من زيادة ميزانية الدفاع لعام 2017 ب5.3% عما كانت عليه في العام السابق بحجة مواجهة لما يسمى بالتحديد النووي والصاروخي من الشمال.